بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخذي في الله، الحديث 38 من رسالة 40 النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. رواه البخاري. طبعا أخوة، تخريج هذا الحديث، هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. موضوع الحديث: معية الله الخاصة لعبده المؤمن، وكيف تنال، وما هي ثمرتها، كيف يتحصل العبد على معية الله الخاصة. لأن معية الله تبارك وتعالى في معية عامة، وهذه لجميع خلقه، ومعية خاصة، وهذه بعباد الله المؤمنين. مكانة هذا الحديث: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو أشرف حديث روي في ذكر الأولياء، أشرف حديث روي في ذكر الأولياء. والتعريف براوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه سبق الحديث عنه في أحاديث كثيرة، قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أولا، من هو الولي؟ ما هو تعريف الولي؟ الولي عند أهل السنة والجماعة عرفوه بأنه كل مؤمن تقي ليس بنبي، كل مؤمن تقي ليس بنبي. إن قلت كل مؤمن تقي من الأنبياء، مؤمنين وأتقياء، حتى أختص يعني بكل مؤمن تقي ليس بنبي. وولاية الله تبارك وتعالى ليست بالكلمات، وليست بالدعاوى، قل فلان هذا ولي من أولياء الله، ولكن لها شروط. فولاية الله تبارك وتعالى لها شرطان: الشرط الأول الإيمان بالله تبارك وتعالى، الشرط الثاني تقوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله: من عادى لي وليا، معنى عادى المؤمن التقي الذي ليس بنبي أي اتخذه عدوا، أي اتخذه عدوا. فقد، هذا جواب الشرط. فقد آذنته بالحر، أي أعلنت عليه الحر، وذلك لمعاداته لأولياء الله تعالى. فقد أعلنت عليه الحرب، وذلك لمعاداته لأولياء الله تبارك وتعالى. ومن أعلن الله عز وجل عليه الحرب هلك في الدنيا والآخرة، ومن تعرض لأولياء الله تعالى فإنه يستمد هلاكه من قوله وفعله. والله تبارك وتعالى قد أعلن الحرب على من يخو ثاني؟ أعلن على آكل الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهنا أعلن الله عز وجل الحرب على من عادى أولياءه. فمن عادى أولياء الله تبارك وتعالى فقد أعلمه الله عز وجل، وتوعده ربنا تبارك وتعالى بالحرب. وقد قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. فقد يصيبه الله عز وجل في نفسه أو عقله أو ماله أو ولده أو غير ذلك. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه، عندما سمع أبو بكر رضي الله عنه سمع سلمان وصهيب وبلال يقولون عن أبي سفيان لما أسلم، قالوا: لم تأخذ سيوف الله من عدو الله مأخذه، لم تأخذ سيوف الله من عدو الله ما أخذها. لأن كلكم تعلمون يا أخوة أن أبا سفيان كان هو قائد جيش المشركين، وهو الذي كان يقود جيش المشركين في أحد ويوم الأحزاب وفي مواقع كثيرة. فلما سمعهم أبو بكر الصديق قال: تقولون ذلك لسيد قريش؟ فقال لهم هذه الكلمة: كيف تقولون هذا لسيد قريش؟ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وإغلاظه عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر رضي الله عنه: لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فرجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال لهم: أغضبتكم؟ قالوا له: يغفر الله لك يا أبا بكر، لأنهم سامحوا، ما في يعني بينهم شيء من أبي بكر رضي الله عنه. فهذا تعلم إخوة أن أول من يدخل في الأولياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء الثلاثة وإن كانوا من الموالي لكن فضلهم وقدمهم وسابقتهم للإسلام عظيمة عند الله تبارك وتعالى. ولابد أن تعلم أن أولياء الله عز وجل على مرتبتين، أحدهما أعلى من الأخرى. المرتبة الأولى درجة المقتصدين أصحاب اليمين، درجة المقتصدين أصحاب اليمين، وهم من تقربوا إلى الله بأداء الفرائض، يؤدون الفرائض والواجبات وتركوا المحرمات، فمن أتى بهذا فهو من أولياء الله تبارك وتعالى. هذا من أولياء الله، أتى بالفرائض وترك والواجبات وترك المحرمات. قال عمر رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله عز وجل. هذه الدرجة الأولى، درجة المقتصدين أصحاب اليمين. الثانية هي درجة السابقين المقربين، درجة السابقين المقربين، وهؤلاء الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض والاجتهاد في نوافل الطاعات وبترك المحرمات والانكفاف عن المكروهات والمشتبهات. وهذه مرتبة عالية، هذه مرتبة عالية. فأولياء الله تعالى عبادتهم لله لا غير، مخلصون لوجهه لا يطلبون سناء الناس ولا الرفعة من عندهم. وأولياء الله قلوبهم مليئة بمعرفة الله تبارك وتعالى وحبه، يحبونه أعظم من حبهم لأنفسهم وأهليهم ومالهم. قلوبهم خائفة من الله تبارك وتعالى، لا يعصونه فيغضب عليهم، يخافون أن يتركوا فرائضه فيعاقبهم ويبعدهم. أولياء الله يستحيون من الله أن يراهم حيث نهاهم، أو يفقدهم حيث أمرهم، أو يكون في قلوبهم ركون إلى غير باريهم سبحانه وتعالى. أولياء الله هم القائمون في العبادة حق القيام، فإن رأيت صلاتهم عرفت فيها المحافظة والخشوع، وإذا رأيت قراءتهم رأيت فيها التدبر والخضوع، وإذا نظرت إلى حالهم عرفت فيهم التواضع. أولياء الله معاملتهم مع المؤمنين مبنية على المحبة والرأفة والنصيحة والسماحة والرحمة، لأن المؤمنين أولياء الله فهم أولياؤه. ومعاملتهم مع الكفار مبنية على العزة والعدل، قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أولياء الله لا يخافون في ذات الله والقيام بشرعه لومة لائم، ولا يتركون طاعته لسخرية الساخرين. همهم إرضاء الله ولو سخط من سخط، قال الله تبارك وتعالى: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أولياء الله من أسبق الناس إلى الطاعات وأحرصهم على العبادات، فهم قائمون بالفرائض من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيره، ومع ذلك فهم حريصون على التزود من نوافل الطاعات كنوافل الصلاة والصيام والصدقة والقرآن. أولياء الله من أبعد الناس عن الحرام، غضيضة أبصارهم، عفيفة فروجهم، مأمونة معاملتهم، فإن أغواهم الشيطان فوقعوا في الحرام بادروا إلى التوبة والاستغفار، وحرصوا على اتباع السيئة بالحسنة. أولياء الله من أحسن الناس أخلاقا، لا يظلمون ولا يخدعون ولا يخونون ولا يغشون ولا يغتابون ولا يلعنون، بل يتواضعون ويمشون على الأرض هونا كما أخبر ربنا تبارك وتعالى، ويبشون في وجوههم لإخوانهم ويعاملونهم بالحسنى. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أولياء الله رغبتهم في الآخرة أعظم من رغبتهم في الدنيا، يتذكرون درجات الجنة ونعيمها، فينشغلون وينشطون للعمل الصالح وتذكر عذاب النار فيخافونه. وقد ضل في مسألة الولاية طوائف فأعطوهم أكثر مما يستحقون، وظنوا أن الولاية تنال بغير موافقة السنة، وهؤلاء مثل الصوفية والشيعة وغيرهم. ولذلك يا إخوة، الصوفية ضلوا وانحرفوا في باب الولاية من عدة وجوه. الوجه الأول أنهم زعموا أن الولاية بيد الأولياء الكبار، أن الولاية بيد الأولياء الكبار يهبونها لمن يشاءون. من الذي يعطي الولاية؟ هم الأولياء الأعلى رتبة عندهم. الأمر الثاني دعواهم عصمة الأولياء، وأنه لا يجوز الإنكار عليهم ولو خالفوا الشريعة. قالوا بأن الولي معصوم، ولي معصوم. الأمر الثالث غلوهم فيهم وزعمهم أنهم يعلمون الغيب، اعتقدوا أن الأولياء يعلمون الغيب ويطلعون من الله على خفايا الناس، يطلعون من الله عز وجل على خفايا الناس. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا كله في الحديث القدسي، والله عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. المعنى أن تقرب العبد إلى الله عز وجل بفرائض العبادات بأنواعها من صلاة وصيام وحج وزكاة أحب إلى الله عز وجل من نوافل تلك العبادات، أن الفريضة أفضل من النافلة لكثير أخوة من الناس. ربما يريد أن يأتي بطاعة فيترك ما هو ما يعرف الفقه الأولوية، ماذا يصنع؟ يعني ربما لو أن امرأة تزاحم على الحجر الأسود، سترها هذا واجب عليها، أما تقبيل الحجر فهو سنة، ومع ذلك ما تستطيع أن تفرق بين الواجب وبين السنة. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فيه إثبات المحبة لله تبارك وتعالى، محبة تليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين. وقال الله تعالى: إن الله يحب المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نتكلمنا في هذا قبل ذلك. من أسباب محبة الله كثرة النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فإذا إخوتي في الله، الإكثار من النوافل هذا سبب لمحبة الله تبارك وتعالى للعبد. وكلمة لا يزال دليل أن العبد ما أتى بالنافلة فقط، إنما يكثر من، لا يزال يكثر من هذه، من هذه النوافل. الأمر الذي بعد ذلك يا إخوة، لابد أن تعلم أن الله عز وجل إذا أحب عبدا فقد نال خير الدنيا والآخرة. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. ثم قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. في هذه الجملة بيان لأثر المحبة، بيان لأثر محبة الله تبارك وتعالى لعبده، وأن الله إذا أحب العبد وفقه وسدده وعصمه، واستجاب الله عز وجل له في دعائه وأمنه من الخوف، فيحفظ الله جوارحه من الوقوع في الحرام، بل ويعينه على مباشرة الطاعات، ويحصل له مطلوبه، ولئن سألني لأعطينه، ويزول عنه خوفه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ولذلك يا إخوة، كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم مجاب الدعوة، منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسعيد بن زيد. سعد بن أبي وقاص حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وهذا الحديث وراه البخاري، شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزلهم واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. دائما أهل العراق هذا حالهم، طعنهم في الصالحين، يعني شكوا سعد بن أبي وقاص قالوا لا يحسن يصلي، ذكروا أمور كثيرة منها أنه لا يحسن يصلي، فعزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان هذه عادة عمر، إذا كان له وال تكلم الناس فيه حتى وإن كان صالحا يعزله. فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، هذه كنية سعد بن أبي وقاص، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا، أنا متعجب يعني من هذا، والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، يعني لا أحيد عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، يعني يطيل في ركعتين الأوليين، وأخف في الأخيرتين، تكون الركعتين الأخيرتين أقل من الركعتين الأوليين. قال: ذاك الظن يا أبا إسحاق، هذا يعني عهدنا بك وظننا بك. أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، يعني كلهم يثنون عليه خيرا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. سعد لا يسير بالسرية، نخرج مع الجيش، ولا يقسم بالسوية، لا يعدل بينهم في القسم والعطاء، ولا يعدل في القضية، ده ما يقضي بينهم. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث. هذا بهتان يفتري عليه، والرجل اتهم بثلاثة أمور فقال لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. دعا لي بثلاثة أشياء. وكان بعد إذا سئل هذا الرجل طال عمره سقط حاجباه من الكبر وكان يسير في شوارع الكوفة يغمز الجواري، وكان إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن. هذا الحديث في البخاري. وهذا إخوة بين هذا الحديث ولئن استعاذ بي لأعيذن ولئن سألني لأعطينه. وسعد رضي الله عنه ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، والله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وعن عروة أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين، جعل طوق في عنقه إلى سبع أرض. فقال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها. ثم بينما هي تمشي في أرضها، الأرض التي أخذتها ظلما كذبا، إذ وقعت في حفرة فماتت. الحديث في صحيح مسلم. الفوائد من الحديث أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، وهذا من فضائل أولياء الله. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية إثبات محبة الله وأنها تتفاضل، فأحب شيء إلى الله الفرائض ثم النوافل، أحب شيء إلى الله الفرائض ثم النوافل. الفائدة الثالثة الفرائض مقدمة على النوافل وهي الأصل والأحب إلى الله عز وجل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الرابع فائدة الرابعة أن من أكثر من النوافل أدرك عدة فضائل، أكثر من النوافل تدرك عدة فضائل. الفضيلة الأولى أحبه الله عز وجل، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. الأمر الثاني معية الله تعالى، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. الأمر الثالث استجابة الدعاء، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذن أخو هذه كم أمر؟ هذه ثلاثة أمور، هذه ثلاثة أمور. بعد ذلك يا إخوة الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي والدار قطني وابن حبان وصححه الألباني في الإرواء. طبعا روى الحديث يا إخوة عبد الله بن عباس، سبق التعريف به. معاني الكلمات: إن الله تجاوز يعني عفا، تجاوز معناها عفا. إن الله تجاوز لأمتي، مراد بالأمة هنا أخوة أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ أمة الإجابة. أمة الدعوة هو كل من على الأرض، أما أمة الإجابة هم أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الثلاثة عندنا: تجاوز أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أن هذه الأمور الثلاثة سبب للتخفيف ومنع التكليف، سبب للتخفيف ومنع التكليف. الأول النسيان، تجاوز أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. النسيان يا أخوة هو ذهول القلب عن الشيء وعدم تذكره، ذهول القلب عن الشيء وعدم تذكره. والدليل يا أخوة على أن النسيان سبب للتخفيف ومانع من موانع التكليف، قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى كما في صحيح مسلم: قد فعلت. دعوا الله تبارك وتعالى والله قال قد فعلت. ولحديث الباب: إن الله تجاوز الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى إذن هذا الأمر الأول، تعريف النسيان وأنه سبب للتخفيف ومانع من موانع التكليف، الإنسان لو نسي لا يحاسب على هذا النسيان. طيب الثاني الخطأ. الخطأ هو ضد العمد، الخطأ هو ضد العمد. والدليل على أنه سبب للتخفيف ومانع من التكليف قوله أيضا نفس الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يبقى الخطأ لسان لا يحاسب عليه، وقال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولحديث الباب الذي معنا: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الثالث الإكراه، وتعريفه هو حمل الغير على أمر لا يرضاه، حمل الغير على أمر لا يرضاه. بارتكاب النهي أو ترك الأمر، بارتكاب النهي أو ترك الأمر. يكره مثلا على أن يفعل أمر معين، يكره أن لا يأتي للصلاة ولا يقوم بالعبادات. والدليل على أنه سبب للتخفيف ومانع للتكليف قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والحديث الباب الذي معنا: والله تجاوز أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمن أكره على طلاق زوجته هل يقع هذا الطلاق؟ لا يقع. طيب ومن نسي مثلا، ارتكب محظور محظورات الإحرام وهو ناسي، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، خلاص يا إخوة. طيب لو قتل إنسان خطأ، قتل في قتل جريمة القتل، لكن قتله خطأ، ما يقصد قتله، نقول القصد قلنا الخطأ هو ضد العمد، فما تعمد يقتل أخطأ في القتل. يبقى إذن يا إخوة هذا لا يؤاخذ، لكن إن كان الأمر يتعلق بحق من حقوق الناس لابد من التبعات كما سنعلم. طب من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان هل يكفر؟ لا يكفر، لا يكفر. ولذلك يا أخوة لابد يكون الإنسان يكون مختار حتى يحكم عليه بالكفر، أن المكره هذا لا يؤاخذ بذلك. عمار بن ياسر أرغم وأكرهه على كلمة الكفر، ومع ذلك النبي قالوا: إن عادوا فعود. طب ما هي شروط الإكراه ليكون سبب للتخفيف؟ ما هي شروط الإكراه؟ له يا أخو أربعة شروط. الشرط الأول: أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به. يمكن يقول لك كلامه غير قادر عليه، أنا سأفعل بك كذا وكذا، يعرف أنه ما يقدر على هذا، يقول هذا مكره؟ لا، أن من أكرهك على شيء هو قادر على إيقاع هذا الشيء الذي هددك به. الأمر الثاني أن يكون المكره عاجزا عن دفع هذا، عاجزا عن دفع المكره، عاجزا عن دفع المكره، ما يستطيع أن يدفعه. يبقى لو القدرة المكره وعجز المكره، لأنه الثاني يقدر أن يوقع بك هذا الأمر، لكن أنت تقدر أن ترد هذا الشيء الذي يريد أن يكرهك به، إنه لا يقول هذا مكره على هذا الشيء. الأمر الثالث أن يكون هذا الإكراه مما يشق على المكره تحمله، لأنه قادر يوقع به هذا الشيء، لكن هذا الشيء يستطيع أن يتحمل، لكن ما يقدر على تحمل هذا الشيء الذي سيكرهه عليه. الأمر الرابع أن يظن أو يعلم المكره أن المكره سيوقع ما هدد به، يعني ليس تهديد فقط، بل ظن خلاص. مثل يا أخوة القول بخلق القرآن، كان يؤتى بالرجل إما أن يجيب وإما أن يقتل. أمامك واحد قدم القرآن مخلوق، قال كلام الله غير مخلوق، يقتل. فإذا وقع أمامك، لكن ليس مجرد التهديد، تعرف أن من قال هذا ربما يفعل به، فأقول أنا والله أخذ بهذا الأمر من الأساس. لا، هذه الموانع أخو سبب للتخفيف في حقوق الله، لأن حق الله مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق الآدميين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه. إنسان أخطأ فأتلف لك شيء، نقول أنت لا تؤاخذ على هذا لأنه مخطئ، لكن عليك الضمان، عليك الضمان في هذا الشيء، عليك الضمان في هذا في هذا في هذا الشيء. خلاص يا إخوة؟ طيب، لا يكون الإكراه سبب للتخفيف في حالة واحدة، الإكراه لا يكون معتبر في حالة واحدة، ما هي؟ القتل. الإكراه معتبر فيما دون القتل، لأن لو جاء إنسان قال لك أكرهك إن لم تقتل فلان سأقتلك، وأنت تعرف أنه يقدر أن يوقع بك هذا الأمر وأنه سيقتلك إذا لم تقتل فلان، ماذا تفعل؟ تقوم بقتل فلان؟ لا، ونفسك ليست أفضل من نفسه، فتصبر أنت على القتل، تقتل ولا تقتل فلان. لكن لو قال إن لم تضرب فلان سوف أقتلك، تضرب فلان عند الإكراه، ولم تفعل كذا. خلاص يا إخوة؟ جميع المحرمات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله، لا شيء عليه. أما حقوق الآدمي فلا يعفى عنه من حيث الضمان، ولكن في بعض الأمور في مسائل في حق الله أيضا لا بد فيها من، لا نقول الضمان، لا بد أن يقضيها، مثل الصلاة، نسي الصلاة فلم يصلي، هل هذا نقول له لا تصلي خلاص، ولا لابد أن يقضي هذه الصلاة؟ يقضي هذه الصلاة. رجل قص شعره وهو محرم جاهلا، ما حكمه؟ ليس عليه شيء. رجل تكلم بالصلاة ناسيا، صلاة صحيحة وليس عليه شيء. رجل قتل آخر خطأ فلا إثم عليه، وإن كان هذا لا يعفيه من المطالبة بالدية والكفار. رجل أكره على الأكل والشرب في نهار رمضان، صومه صحيح ولا شيء عليه. رجل أكل في نهار رمضان ناسيا، صومه صحيح ولا شيء عليه. رجل نسي صلاة، لا إثم عليه، وعليه أن يقضيها. خلاص يا إخوة؟ طيب، الفوائد من هذا الحديث: سعة رحمة الله تعالى بعباده حيث عفى عنهم حينما يصدر الإثم، يعني يصدر الإثم أو يصدر الإثم خطأ أو نسيانا أو إكراها، إذا صدر الإثم خطأ أو نسيان أو إكراه من رحمة الله أننا لا نؤاخذ عليه، أنك لا تؤاخذ على هذا. الأمر الثاني أن هذا التجاوز والتيسير خاص بمن؟ بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تجاوز لأمتي، من خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الدين جاء برفع الحرج ورفع، ومن رفع الحرج رفع الإثم عمن لم يقصده من الخلق خطأ أو نسيانا أو إكراها. طبعا في أخوة قاعدة، كل محرم فعله العبد جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه، كل محرم فعله العبد مكرها أو ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه. إن شاء الله بقى يتبقى لنا حديثان بإذن الله تعالى، هم باقي ثلاثة أحاديث، لكن قلنا حديثان لأن الحديث الحادي والأربعون حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث ضعيف، فبالتالي لن نشرحه إن كان معناه صحيح لكنه حديث ضعيف. فتبقى لنا إن شاء الله حديثان غدا، وننتهي إن شاء الله من هذه الرسالة الصغيرة الحجم العظيمة الفائدة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. إن شاء الله بإذن الله عز وجل غدا ننتهي من هذا الشرح، وبعدها نتوقف فترة، يعني إني طبعا بعض الإخوة كان يطلب أن الدرس يكون بعد المغرب ليس بعد العصر، فإن شاء الله أن ننظر كذا في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله في درس التفسير بعد المغرب اليوم إن شاء الله، جزاكم الله خير. نعم لغو Thank you.